بسري معكم بلي غدا قرة العين. يا زين يا زين يا زين يلي تبون الحسيني عزمت بسري معكم بلي غدا قرة العين. يا زين يا زين يا زين اقرب هنا وحبيبي بشكي عليك اللبيبي ضاني من الهجر والبين. يا زين يا زين يا زين اقرب هنا وحبيبي بشكي عليك اللبيبي بالي غدا قرة العين. يا زين يا زين يا زين أداء خاص إسماعيل سلطان بن ناصر. اسمعوا تحية بلي غدا قرة العين. يا زين يا زين يا زين بلي غدا قرة العين. يا زين يا زين يا زين اللي تبون الحسيني وعزمتي بسري معكم بلي غدا قرة العين. يا زين يا زين يا زين وين؟ الصناعية وين؟ طيب يا عتارة وين؟ الليل الليل